تقطع الار يبقى اتونيا وايرفلكسي. واحد من الهيبيتو يحصل بريدومينانس اوف سنتيشن، جي واحد من الستاتو يحصل بريدومينانس اوف انهبيشن. تحفظ هذا الجدول صم السؤال ده نظري وفي نفس الوقت عملي مهم اللي هو الكلينيكال سيجنفكتس. طب امتى يبقى مفيش دول ريفلكس اتونيا؟ فقطعة الريفلكس قدامنا مثلا امثله زي العنين عندهم بريفرنت رايتس بنانس بايز او التيبل دورسالز بيبقى ليجن هنا فاكر سنترال تو ذا دورسال روت جاند تيبل دورسالز او بوليومايلايتس اللي هو شارع اطفال. مفيش ولا حالة شارع اطفال دلوقتي في مصر بقى 10 سنين يعني سالي روح بوليومايلايتس خلص حالات قديمه كل حاجه. طب امتى يحصل هايبرتونيا؟ لو شلت الانهبيشن زي في الانتنا كبسول تكريت ابر روتون انهبيشن اللي هو التي 7 ريجيم. فانت قلنا كان بيبقى العام عنده اكستندد لور ليم وفليكس الابر ليم، ولما تعمله جيركس هتلاقي جيركس اكزيجيريت يعني عنده هايبرتونيا وتخبط تلاقي عنده هايبر ريفلكس. اشهر فيجن حطها الدايره بقى لان هو ده اللي لازم تقوله في العمل ابر موتور نيرون ليجن اللي هو ليجن فين؟ في الانترنال كبسول في الانسان. طب في الحيوان فين؟ ريد بونز ودابل. مره كبينا بونز ودابل ومره كبينا بونز بالبريد ما بيثبتوش على حاجه. بس الصح ما بين بونز ودابل. في كلام تاني مش مهم قوي اللي هو في الانكزايتي لما تبقى عندك قلق او هايبر ثيروليزم. عارف هايبر ثيروليزم كان عنده هايبر ريفلكس. طب امتى يبقى عندك هايبوتونيا او هايبوجيركيا؟ لو شلت واحد من الفاسيتات اشهر بيجي تحطه دايره نيو سيرفيدال هو ده اللي لازم تكتبه في العمل نيو سيرفيدال. حاجتين تانيين فوق البيعة كده مالهمش اهميه قوي سليب عكس الانزايت تبقى سليب بدل عكس الهايبر ثيروليزم يبقى هايبو ثيروليزم اللي هو السليب. طيب ده كلام عملي. نيجي انفيرس ستريتش ريفلكس او اوتوجينيك اللي مش نظري بس شيء انفيرس يعني عكس الستريتش ريفلكس. فاكر ايه الاستيمولس بتاع الستريتش ريفلكس؟ موديل كان ستريتش. طب لو عملت ماركت ستريتش شايف جنات على حديد قلب الدنيا لو عملت ماركت ستريتش فالعضله عملت ماركت كونتراكشن تقطع. فربنا خلى بالعكس العضله لما تعمل مارك ستريتش عشان ما تتقطعش تعمل عكس تمام تعمل ريلاكسيشن عشان كده سموه انفيرس ستريتش ريفلكس. انفيرس يعني العكس او اوتوجينيك انهبيشن. واحنا اتفقنا ان اي ريفلكس مهم مش عارف كام نقطه مش عارف نقطه ثلاثيه اللي هو الصراصير كنت فاكر. فهنا الستيمولس قلنا ماركت ستريتش. طيب هنا اللي هيتاثر هو الجولجي تندون اورجان ده ريسبتور. خد بالك في الحاله ريسبتور في التندون عشان تاثر على التندون لازم الستريتش يبقى ماركت. التندون ده ناشئ ما يتاثرش بموضوع الستريتش زي المصري. التندون لازم يبقى مارك ستريتش. مارك ستريتش هيأثر على جولجي تندون اورج. بعدين الافرنت هنا 1 مش 1 ايه بقى؟ 1 بي. خلاص؟ وبعدين ده باي باي حلو 2 بي اهو. يبقى 1 بي وباي سنت. يعني في 1 انتر نيورون. ده الوحيد على فكره برضه الباي سنت. يبقى الوحيد اللي مونو سينابتيك ستريتش فليكس الوحيد اللي باي سينابتيك هو الانفيرس ستريتش فليكس. بقيه الفليكس كلها بولي سينابتيك. الافرنت هنا لازم تبقى ايه الفا او كل الماسل الاكسترا فيوزر لازم بياخدوا بايه؟ بي الفا وريسبونس ريلاكسيشن. حلو اتعلمنا الطريقه حلوه بتاع ايه الفليكس مهم تكتبه ازاي؟ صراصير ستيمولس سنتر افرنت سنتر ديفرنت ريسبونس. حاجه بالتندل لازم تتاثر بايه؟ Po marke streqë, po kafir, amet të marke streqë, adër amet marke kontrakshën të të. Bëjnë alë gharë bëgë alë fleks, për i streqë i fleks, në të awës të hafëz alë lëndë. E adër të me leha modër të streqë, kontrak, ashen të rëgë alë lëndë të lëkët alë. Në të me leha marke streqë, rëmi të rëleks, ashen të hafëz alë tension. Mishë lëndë, si bel im bëgë alë fleks, o të të dhejra, atër atër të përkëm të litër të e khatë, të hëfadë, mishë alë lëndë, hëfaz alë tension. نيجي بقى التطبيق على الكلام ده. في سؤال جميل هو finding associated with hypertonia due to upper motor neuropathy. تبدا عليه تابع السؤال بتاع لما يجي لك انفيرس تتش فليكس تكتب معاه الحته دي. لو جه عمره ما جت يعني. بس اوكي. العيان بتاع الهيموبليجيا اللي هو الشلل النصفي. اللي هو اشهر مرض عصبي الناس اللي بتمارس امراض عصبيه الهيموفيليجيا قلنا بيبقى ده عنده هيموفيليجيا في الانترنال كبسول ابر موتور نيورون ليجن بيبقى شايل الانهيبيشن في البريدوميننس اوف فاسيليتيشن في الانتي جرافتي ماسل اللي هم الفليكسور في الابر ليم والسنسور ليم عنده مليان ساينز مليان حاجات واحد انك هتلاقي العيان عنده هايبرتوني وتعرفها ازاي بتحاول إلى عن المشتولة دي تتنيها وتفردها تلاقي فيه مقاومة شديدة وعلى التوم جامد. طيب لما الاثنين لما تيجي بالجيب وتخبط تلاقي عنده هايبرفلكس. يبقى عنده هايبرتونيا عنده هايبرفلكس قلناها قبل كده. ده عنده حاجتين جداد بقى. عنده حاجة اسمها لينت رينج رياكشن. يعني أنت لما تحاول تتني إيده باسفلي كده يبقى أنت بتشد الترايسبس. في الأول تلاقي فيه مقاومة جامدة وعن فجأة ما فيش مقاومة. انت ما بتحاول تبني ايده انت بتعمل لينثنينج للترايسبس. هنا بقى كاتب جايتون ان في اللينثنينج رياكشن ده فينومينال اوف مودريت ستريتش كونتراكشن اللي هو الستريتش ريلاكس ماركت ستريتش ريلاكسيشن اللي هو الانفيرس ستريتش ريلاكس. الفينومينال دي از بيست شون في عيان عنده هيموفيليجيا عنده ليجن في الانترنال كبسول ابر موتور نيورون ليجن. ليه؟ تعالى لو انت بتدي ايده في الاول انت بتدي ايده بيحصل ايه للترايسبس؟ مودريت ستريتش هي بتعمل كونتراكشن فتحس فيه مقاومه. بعد كده لما تتني اكتر عملت له ماركت ستريتش يحصل اكسيشن مقاومه تضيع. يبقى الاول مقاومه عماله تزيد تزيد تزيد وفجاه ما فيش مقاومه. بيقول لك بالظبط زي ما تبني مروه مطوى ارن غزال. عمرك شفت مطوى ارن غزال؟ لما تبنيها الاول فيه مقاومه وبعدين تروح قافله. ده مش تشبيه خاص بيا، احنا مش جايين هنا صياعه. ده تعبير عالمي لاست نايف ريجيتي لازم تحفظه صم. حاجه رهيبه. العيان اللي ايده مشلوله اللي عنده شلل نصفي انا همثلها هنسيب لك قاضي. وانا بدت ايده في الاول فيه مقاومه مقاومه مقاومه وفجاه تروح ايده متنيه بسهوله شديده. كانه بالظبط مطوى ارن غزال. في الاول فيه مقاومه وبعدين مقاومه عن تروح. ليه؟ لان في الاول لما بعمل مودريت ستريتش بيعمل كونتراكشن بيقاومني. مودريت ستريتش بيعمل كونتراكشن. بعد كده لما اعمل مارك ستريتش بيحصل انفيرس ستريتش ريفلكس ريلاكسيشن المقاومه بتضيع. فاحسن حاجه في العالم تشوف فيها الاستريتش ريفلكس والانفيرس ستريتش ريفلكس هو عيان عنده هيمي ليجيا ليجن في الانترنال كبسول ابر موتور نيورون ليجن بلس نايت ريجيتي. انا هحاول باذن الله اجي معايا عنده هيموفيليجيا لان في ظواهر كتيره جدا وفي العمل يبقى اجيبه 100 100 يعني نجيبه كل طول اليوم عشان خاطر تعمل عليه ريفلكسز. هتلاقي عنده انت بتتني ايده وتفردها فيه مقاومه يبقى هايبرتوني. تعمل له الجيب في المطرقه هايبر ريفلكس تمسك ايده تحاول تنيها الاول في مقاومه على المقاومه تضيع زي ما انتوا عارفين كده لاندنج اكشن. طبعا كان لازم الزميل يكتب فيه حاجه اسمها شورتنج اكشن. يعني انت وانت بتتني ايده بيحصل كده لما تفرد ايده طبعا العضله بتقصر الاول مفيش تون وبعدين التون بيرجع تاني يعني فيه بس هو مش كاتبها عكس اللاندنج فيه شورتنج. بعد ما تبني ايده لما تبتدي تفردها بقى الترايسبس بتقصر كده صح؟ تفرد ايده بالترايسبس بتقصر التون بيرجع تاني يعني كان الاول التون بيزيد وبعدين اختفى التون يرجع تاني يسموها شورتنج اكشن. في كولونس هو مش ممكن نعتبر الشورت رياكشن ده اللي هو اللانت رياكشن بتاع المسكوت. لا الشوكينج رياكشن ده في البرايس مش كله على البرايس. نيجي الكرونز بقى، تيجي لهذا المريض احسن حاجه تشوفها في الانكل ف ده رجل العيان معلش المرضى في الشوكه دي رجل العيان. بعدين انت تيجي للانكل بتاعه تعمل ترجع مشط رجله لورا كده. لازم اهم حاجه الاستيمولس يبقى سستيند ومنتين، يعني صادم منتين ستريتش. ما ينفعش تعملها جراديوال وما ينفعش تعمل كده وتشيل ايدك، لازم صادم منتين، صادم منتين ستريتش. يبقى انت شدتني الجاستروجينيس والسولياس تلاقي رجله لوحدها بتعمل كده كلونس. ده هو مش هو اللي بيعملها. وهاتان الظاهرتان اللينتنج رياكشن والكرونس لا يحدث في شخص طبيعي، لازم شخص عنده باك جراوند اوف فاسيليتيشن، عنده هايبرتونيا، عنده هيميبليجيا، عنده ليجن في الابر موتور نيرون. يعني الظاهرتين اللي درسناهم دول مش في شخص طبيعي. انت قلتهم في شخص طبيعي ده هتسيب. لو جبت اي واحد طبيعي وعملت رجله وسبت مشط رجله وعملتها كده ما يحصلش حاجه خالص. لكن عنده قلم مشلوله فيها كرتونه عملت كده تلاقيها رايحه جايه. ستريتش فليكس والانفيرس ستريتش فليكس. لكن لما بتعمل ستريتش هو بيكونتراكت. لما بيكونتراكت البولجي تن اورجان بيشتغل. لما يحصل كونتراكشن بيتشد جامد. ريلاكس المصري. كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن ريلاكسيشن ده اللي اسمه كلونس. يبقى الاسترتش فليكس والانفيرس ستريتش فليكس بتشوفهم في ظاهرتين في الطب. لينتنج اكشن في الايد غالبا في الايد. لكن انا ممكن نعمل الكرونس على الريست برضه، والكرونس غالبا بنعملها غالبا مش دائما في الرجل. تعمل صادم منتين ستريتش، لازم تقولها له كده الاستيمولس كلمتين. صادم منتين، صادم منتين. يحصل تلاقي وانت حاطط ايدك كده رجله عماله تروح وتيجي كلونس. هاتان الظاهرتان لا تحدث غير لو العيان عنده باك جراوند اوف فاسيليتيشن، عنده انفليشن، عنده ابر موتور نيوريجن ليجن في الريتانا كابسول. اشهر عيان عنده هايبرتونيا في العالم اللي هم بتوع الهيميفليشن. طب اكتبوا مع السؤال ده بذله مش هيك. اكتب صفحتها مفضله. إذا خدنا المونوسيناتيك ريلاكس ستريتش ريلاكس، الباي سيناتيك ريلاكس انفيرس ستريتش ريلاكس، بقية ريلاكس في جسمك كلها بولي سيناتيك، يعني فيها أكثر من وان انتيرون، وعليه فيها ظاهرة من افتر ديسشارج، فات الافتر ديسشارج، ذا اوتبوت نيرون كونتينيوس تو كنا مفصلة بتاعت حاجات اخر اثنين فيهم ناكلين وصالة فعلا chain circuits ايه؟ ده بولي سينامي ده بولي سينامي بولي سينامي فيه على الاقل 10 انتظر على الزميل مش كامل مش بقى كنا بنرسمها مجازا كده واحد عشان يعني فهمك ان فيه اكتر من سينامي ثم على الاقل 10 كان زي مش كده مش في 10. يبقى كل البولي سينابتيك ريفلكسز بتتميز بان فيها ظاهره الافتر ديسشارج. ثاني سطر في المذكره الجديده اللي خدتها حط افتر ديسشارج دي تاني. وبماذا ايه سبب الافتر ديسشارج؟ حاجتين هو كان ثلاثه اخر اثنين منهم اللي هم البارل تشين سيركتس والجلود تشين سيركت اللي هو ليفر بريكنج سيركتس. فليكس والدرو ريفلكس بيبقى عليها سؤال نظري مهم، يعني مش لاقوا السؤال في النظري بس. طب احنا اتعلمنا بطريقه حلوه قوي. اي فليكس بنشرحه في كام نقطه؟ ست. ستيمولس سيرتر افريج سنتر ايفن ريسبونس. لو طالب شاطر هيقدر يالفه. ايه الاستيمولس؟ انت لما بتشوفني ايدي بسحبها رجلي بسحبها، يبقى الاستيمولس بينفول ستيمولس.

ليه؟ لأن ربنا عمل parallel chains فيهم different number of interneurons, different number of synapses. فالcontraction بيبقى gradual, انما مش صادق. ما كتبش اهم حاجة دي. هو ده اللي بيمنع حدوث البون فراكشن. ما كتبهاش. ما بقى لي بالحكي. بنتسلى. كتب properties of flexors growing flex. اختار اثنين تانيين ما اختارش ده انا قلتها لي. ان هو gradual contraction. الفيكسورز جرو معايا. قال في ظاهره ريسيبرو انيفيشن دي مفهومه، انك انت عشان تسحب ايدك بسرعه نسبيه لازم تكونتراكت الفليكسورز وتوقف الاكسنسور ريسيبرو انيفيشن. قال ظاهره تانية جميله، لو انا شكيتك في رجلك بتسحب رجل دي اللي تشكت لازم تفرد الثانيه. ليه تفرد الثانيه؟ سبورت ذا بادي ويت، لازم اسحب فيه وقف الثاني عشان ما اقعش. فيبقى كاني ادي الدبوس هنا الامبلس بتكروس وبتعمل اكستنشن في الناحيه الثانيه، بيسموا ده كروس اكستنسور ريفلكس. سترونجر ستيمولس برودوسز اكستنشن اوف ذا اوبوزيت ليج تو سبورت ذا بادي ويت. الفليكسور جروب ده فليكسر رهيب لما يترس يعني بالتأو ده والتفصيلات. واحدة منهم حاجة رهيبة، بتلاقي في الفليكسورز روح الكونتراكشن جراديو زي ما قلنا عشان العظمة ما تكسرش، وبعدين الكونتراكشن بتدي ديكلاين كده عشان بيحصل سينابتك فاتيك، وبعدين حتى الريكسيشن يحصل جراديو. يعني كل حاجة فيه هو يبدو سريع وصادق، لكن هو نسبياً كل حاجة فيه بتحصل ببطء. جراديوال كونتراكشن وبعدين ديكلاين في الفولس كونتراكشن عند جراديوال ريكسيشن. ده أهم مميزه، ما جاتش سيرة الموضوع ده خالص. ولو ده بيمنع إن يحصل الكونتراكشن صادم فيكسر البون زي في الإي سي تي. الإي سي تي لأنها مش جاية من تحت عن طريق أفرن، جاية من فوق، وأنت لما دي حاجة أرتفيشال بيكسر البون عشان كده بندي نص الأكسل بتاعك. هما في الكلينيك الحقيقة ما بيعني، بس اقول لك اسهل دي. ما يجي لك فليكسور جروال شحط 8 نقط، الستة صراصير لو سمعتهم مرة عمرك ما هتنساهم. ايه الاستيمولس؟ سيبقى ايه الريسبتور؟ فرينال ميلانكس. طيب الافرنس يبقى بتوع البين، ايه دلتا وسي؟ اختار السريع الامين. ايه دلتا؟ السنتر بوليسينابتك فيه اتليست 10 انتر نيرونز، وبعدين الايفرن تملي بتاع المصل بيبقى ايه اضر، وريسبونس فليكشن اند درو اوف ذا ليج. وفي تو اذر ريفلكس واختار كده كلمتين، انك تكون تراكت فليكس ولازم ترياكس الاكستنس عشان الريفلكس يحصل بسرعه نسبيه كويسه. وان لو انت في الريفلكس ده في الرجل مش بس بتفليكس الرجل دي، لازم تفرد الثانيه الامبلس تو كروس وتكستند، تو كروس وتكستند الاوبوزيت ليج، عشان كده سموه كروس اكستنسور ريفلكس. يعني لو عايز ترسمها معايا هي سهلة، زي انا برسمها ارسم معاك كروز اكستنسور، ترسم دي الاول حلو كده، وبعدين ترسم الرجل المتنية كده كويس كده، وبعدين رجل مفرودة كده، وبعدين عشان يبقى رسمة ليها منظر حط الايدين بس. دي بعلمك ازاي ترسم. وهنا بص سهلة؟ الاول دايرة وفيها خط، بعدين رجل المتنية، على رجل مفروض. طبعا عشان الرسمه تبقى اصح بس انا ما راعيتش ليه قوي، لازم المسافه دي تبقى تقريبا طول الرجل، يعني رجل دي طويله شويه في الرسم ده خطا نسبي، تبقى احسن لو كانت نفس المستقبل. لازم مسافه بين الفيرتكس والسمف تساوي لتحت. يعني تعلم رسمه بديكوا حس رسم ايه مره ثانيه ماشي. طيب ده سؤال نظري، ده أهم سؤال نظري مهم عندنا في البوليسينابس. اكتب لي على الباقي كله عملي. ابدومينال ريفلكس. برضه كان نفسي الزميل يكتب في الابدومينال ريفلكس إن ده مثال جاي بالسوبرفيشال ريفلكس. يعني ريسبتور في الجلد. سوبرفيشال ريفلكس. فاكتبها بروحك كده، عشان انا قلت لك ان الفليكس من ال

and to the rigid column to support the body weight. عشان كده يسموه positive supporting reaction. صح؟ هو عاوز اقول لك مش لازم تبقى واقف على رجلي واحده، انا وانا واقف على رجلي اثنين كده طولي رايح على السوق. صح؟ رجلي الاثنين في contraction في الاكستنسور ويل اكستنسور. عشان يحولوها الريجيد كولم ده من غير ما افكر تو سبورت ذا بادي ويت. يبقى ايه الستينس بتاع البوستيف سبورتنج ريأكشن؟ بريشر على السول، ديب بريشر. طب وايه ريسبونس؟ كونتراكشن فين؟ اكستنسور ويل اكستنسور هم الهامسترينجز ورا كده على فهم؟ يعني تو كونفيرت ذا ريجيد كولم تو سبورت ذا بادي ويت. ده سؤال شاف اقول لك قول لي ريفلكس ما فيهوش ريسيبروكال انيفيشن، بيسالوه بالعكس، فدور لي على كلمه نو ريسيبروكال انيفيشن جنب العنوان وبتملي عليها شفه. هو ده السؤال يعني. برضه مش عارف بزعل بالحاجات دي قوي يعني، انا وبزعل تاني من الطلبه يعني بره اللي قلت الكلام ده ممكن هيعتقوني، هيقولوا لي الله انت بتقول بوزيتيف سبورتنج ريأكشن، هو في نيجاتيف؟ اكيد اكيد في. فهنا لا الزميل كتبه ولا لو انا ما استصرتوش كنت سالتوه. في نيجاتيف سبورتنج ريأكشن، هو مش كاتبه مش علينا بنتسلى. بالعكس لو رفعت رجل شخص زي الراجل بتاع اللي بيلمع الاحذيه حط صندوق قصاده، روح ماسك رجلك ورافعها كده عشان يحطها على الصندوق. صح؟ كده يحطها على الصندوق. ايه لازم تعني بتاعته انت حطيتها لنفسه؟ مالناش ده واحد بيه ولازم هو يرفعها له ويحطها له. وانس شالها من على الارض يبقى ما بقاش فيه ديب ايه؟ بريشر. بيحصل عكس تماما. كل المصري بتريلاكس تبقى رجله طيعه كده يحطها زي ما هو عاوزها. الديب بريشر بيكونتراكت كل المصل. طب غيبه الديب بريشر لو انا رفعت رجلك على الارض ايميديتلي المصل كلها ريلاكس. ده اللي يسموه نيجاتيف سبورتنج رياكشن. ما عليناش يا شباب ما تطلعوش هاتوا. سكراتش ريفلكس الهرش. حلو الهرش. ايه الستيمولس؟ تيكلينج او اتشنج. اللي قالكوا اتشنج يعني مكان تحس كده بكلام. التيكلينج اللي هو انك تحس حاجه بتمشي على الجلد. فاكر اللي هو ريبيتد ستيميليشن تاتش سنتر استخدمناها الترم اللي فات اللي هي مكان مسؤول الصرصار يمشي على على بعض. ريبيتد ستيميليشن يعني يسموه تيكلينج. هرش واكلام. ايه ريسبونس؟ طبعا مين من هرش على هرش؟ حركة اليد في جهات وجهات. تو اند فرو تو اند فرو تو اند فرو تو اند فرو. سكراتشي موفمنت كلام فاخر. لوكال سكين ريفلكس. كل ده قراءة يا شباب العملي. لوكال سكين كولد يعمل بازو كونستكشن، لوكال سكين هيت يعمل بازو ريتيشن وسويتنج. كلنا عارفين الكلام ده. اقعد في يوم حر كده حط ايدك كويس كده. يبقى ايدك دفي لانك حاططها على المكتب. ارفع ايدك ليه عرقانه ولونها احمر يبقى سويتنج وبازو كونستكشن. منام البرد بيخلي وشنا هو النهارده لونه ايه؟ اصفر. صح؟ البرد بيعمل بازو كونستكشن، حر يعمل بازو كونستكشن وسويتنج. يعني كلام بتاع فرح الاولاد. فيسرال ريفلكسز خدناها. البلادر تبدا تفضي ديوريشن، الريكتر تبدا تفضي ديوريشن ريفلكس. بالاريكشن اي مانيبيوليشن جينيتاليا يعمل اريكشن انفصال. خلاص اريكشن زي في الماستربيشن في العاده السريه الولاده لما يقعد يلامس البينس بتاعه يحصل له اريكشن. ده اسمه اريكشن انفلكس. وبعد كده يحصل ايجيكريشن الموضوع. طيب كده خلصنا كام مشكله. نيجي بقى complete transverse section في spinal cord. ده أنا نظري مهم والسالف. هو ده السؤال اللي عارض. كل ده كان كلام فات. ايه سبب complete transverse section في spinal cord؟ ده trauma of human. هاي ان انا عمل لها رسمة. رسومات المتوزعة لي. هاي كتب رسم رسم واحد انا. محترم. هو بس ايه. ايه رسم. لا خلصة رسم. يبقى السبب ده موضوع من اهم الموضوعات الطب يا جماعه اللي هم الناس اللي قاعدين على ويل شير اللي قاعدين على كاسي بعجل دول بيعملوا لهم على فكره البارا اوليمبيك يعني بعد ما الامتياز بيخلص بيبقى في مجموعه من الناس تتبرع اللي هم هانديكاب فده موضوع مهم في الطب اللي هو الكومبليت ترانسفيرس سكشن من ستانفورد سببه ايه؟ يا تيومر يا تومر الاصابه يا اما ورم في سبانكورد والا الرول اوف ثري لطيف قوي في ثلاث احتمالات الاحتمال الاول ان يحصل ترانسفيرسكشن فوق سيرفايكال 5 او فوق سيرفايكال 3 على اساس انت عارف فاكر الريسبيراتوري سنترز اللي هم الدورسال والميديال والفنترال فاكر وكان اهم عضله هي مين؟ الديافرام اللي هي اظن قالوا لنا 3 4 5 سيرفايكال دول ما يشتغلوش لوحدهم يشغلوا هذه العضله الوحيده الاسينشال فور لايف كيف تربح اليوم مين الاولي سكيلتال ماسل سكيل الاسينشال فور لايف سؤالها كيف تربح اليوم سكيلتال ماسل مش ماسل ده برايه سبلاي بكام عارفينها 3 4 5 هل دول بيشتغلوا لوحدهم ده البيس ميكر ريسبريشن اللي هو الدورسو ميديال جروب ده فاكر الدورسو ميديال كنت علمتكم الغازي ده فاهم دي مع دي يبعت انبوتس اذا لو انا قطع السباينال كورد فوق السيرفايكال 3 انا فصلت الريسبيراتوري سنترز في البوند المظله من الاورجن فرينك نير يبقى يحصل ده الريسبيراتوري فين خلاص اكتب لي جنبها بعربياتنا جنب الريسبيراتوري فين ده الاعدام شنقه هو ده فكره الاعدام شنقه يعني في الاعدام شنقه احنا مش الحبل بيزن على رقبه الراجل لا مش كده ده هو كده من حقك عشان تبقى عارف هو قرط الحق المفضل او شكل ايوه كده مظبوط شوف قاعد بعد فجاه ان ده يروح فاتح طبيه تحت يا راجل سموه في لغه العشاوي فتقع في البير في لغه عشماوي اللي هو الاوضه اللي تحتها لما يعني يفتح الخشب اسمها طبيه ما تنزل انت فين البير فجاه بيروح تقلك كله متشال هنا يتكسر الفيرتيبرال كولم فوق سيرفايكال 3 اكشن وعند لور بضل يبقى اتفصل ده من ده تموت مختل بس الحبل ما خرجش النفس وقف طيب تاني ليه جنبها اللي هو تحت سيرفايكال 5 يبقى هنا هل الدافرام اشتغل ما اشتغلش الشخص ما موتش يبقى عنده دافراجماتيك اكسبريشن الدافرام لوحده مش بس انت البوستر مش شغالين مش مهم لان الدافرام لوحده مسؤول عن 75% يبقى الشخص ده عايش بس خد بالك الليجن هنا يبقى الاطراف الاربعه مش شغاله كوادري بليجيا شلل رباعي اكتب لي جنبي السوبر مان فاكر السوبر مان كان وقع من على حصان على راسه فاتكسر هنا وده قصد الهي ليه؟ انا عاوز اقول لك حاجه جميله ان ربنا عامل كيرم في السيرفايكال ريجن يعني هو متظبط لو وقعت على راسك نطيت في الشالو بارت بتاع البيسين بتاع السويمنج بول واحد اهبل بقى وقف كده حواليه راح ناطط خبط براسه او وقعت من الحصان على راسك زي السوبرمان ربنا مظبط الكيرف بحيث الليجن الكسر يحصل تحت سيرفايكال 5 فما تموتش لان الديافرام هو العضله الوحيده اللي هتفضل شغاله فالسكيت المصري مع الليجن هنا الديافرام هنا الشاب بس يبقى عندك كوادري ايه؟ ليش ده زي السوبر مان هو مات على فكره من سنتين هم كاتبين لها سيرفايكال فايف هنا زي ما هم كاتبين 3 4 5 حلوه كويس ايه؟ سوبر مان ده لسه بعرفه ده كان بيمثل افلام رهيبه شخص مهم جدا هو بيعمل فيلم كان السوبر ده اول ما عمل افلام السوبر مان دلوقتي بقى في باتمان فاهم، وسبايدر مان وايرون مان، يعني ممثل اسمه سوبرمان، هو بيمثل فيلم وقع من الحصان على راسه فجاله كوادريبليجيا خلاص. انما معظم الناس بقى، معظم الناس بيتكسر هنا فيبقى الريسبريشن نورمال، يعني الدفرام والانتركوستال شغالين والايدين نورمال، الرجلين بس المشلوله طرفين متوازيين فيسموها بارابليجيا. يبقى انا علمت الطالب على فكره الحصه دي كانها مربطنه، يعني درستها هي هي مربطنه، ان اول حاجه في الكمبيوتر اس في سبان كور لازم تعقب على الاسبريشن، اوعى تعقب على الشال الاول، عشان كده حطيتها في مربع مبروز. يبقى لما يجي لك سؤال في امراض باطنه او في الفسيولوجي كومبليت تي اس في السبان كورد، هو من اهم الحالات في الطب، لازم الاول تعقب على الاسبريشن فوق سيرفايكال 3 او 5 زي ما هم كاتبين، مش فارقه يا جماعه، انا مش هاجي دي واقول هم غلطانين خلاص، فهو طالع من 3 4 5 ففوق سيرفايكال 5 زي ما هم كاتبين، يبقى مفيش نفس، نفس ازاي يشتغل في النفس من غير ما ياخد انبوتس، يبقى السباتري فيلير. اسباتري ايه؟ طب هنا يبقى ده فراجماتيك ريسبيريشن، طب هنا نورمال ريسبيريشن. العيال الاولاني مات فمش هنتكلم عليه، مش عيان اساسا عمال. الثاني والثالث هو اللي هنتكلم عليه، اللي هو عنده هنا كوادريبليجيا اضرب اربعه او هنا يبقى دول شغالين يبقى فارق. يبقى ايه التعقيم اللي لازم تقوله الاول في امراض باطنه؟ ريسبيريشن، وبعدين تقول لنا الشلل. طيب ثلاث حاجات انا قلت رول اوف 3، العيال اللي حصل له كومبليت تي اس في سبان كورد ده اشهرهم هم بتوع البارابليجيا طبعا، اللي هم قاعدين على ويل تشير بيحركوا ايديهم زي الفل، كل الاسندنج تراكس قطع، يبقى صادق بيرمننت لوس اوف سنسيشن بلو ذا ليفل، كل الاحساسات تحت ليفل ضاعت. طب كل الديسندنج تراكس اتقطع، يبقى complete paralysis below the level of the region، يبقى تحت ال level of the region لا في احساسات ولا في حركات، permanent loss. عشان فيلم العبط اللي هو حتى اخر العمر محمود عبد العزيز وعمر خورشيد وعظيم نجوى فيلم عبط اسمه حتى في اخر، معرفش انتوا اساسا بتحضروا ايه، ما حضرت فيلم رسائل البحر قال لك ده هاي في البيت دي نمت نص الفيلم، سخط وبطء واخراج تعبان وتمثيل اتعب وايه ده؟ ايه ده؟ انما انتوا اساسا بتحضروا ايه مش عارف، يعني اي لا سوبر مان عارفين ولا حتى اخر عمر واحد محمود عبد العزيز وعمر خورشيد ده عارفه اتشالي في الفيلم عشان يفرحوا المتفرجين الهبل بتوعنا، قال لك ان صاحبه في اخر فيلم راح المانيا وخاف عشان التراكس بتريجنريت في المانيا. ليه انت بعد الترانزفير سيكشن بتقول العيال اي احساس واي حركه تحت ليفل ريجن انسى، because tracks never regenerate because tracks have no neuronal changes، فده عبط. يبقى تحت الليفل اوف ذا ريجن لا في احساس ولا في حركه، لان التراكس الديسند والاسندنج اتقطعت وعمرها ما هتريجنريت اللي ما فيش نيورونال تشيس خلاص. بعد اخر عمر من اخر فيلم انك صاحبه راح ورجع تجي تتحرك عشان في المانيا التراكس بتريجنريت خلاص. واحد قال ما جاي نتكلم على ايش كلهم ده، انت كده سودتها، لا في حركات ولا في احساسات. احنا جايين نتكلم عن النقطه الثالثه للكلاكسس، انه بعد الكمبيوتر ترانزفيرسيشن سبان كورد بيمر بمرحلتين، لو مر في الثالثه يبقى ده خطا الطبيب، الطبيب المحترم لازم العيان بتاعه يمر بمرحلتين. اول ستيج اسمه ستيج سباينال شوك، كل ريفلكسز تحت ليفل اوف ريجن تبقى ابسنت لمده اسبوعين ست اسابيع، وبعدين من بعد ست اسابيع وحتى نهايه العمر الريفلكسز ترجع، يسموها ستيج اوف ريكفري اوف ريفلكسز. ومش عاوز غباوه، ما قلتش ريكفري اوف فيشن، لا السنسيشنز هتريكفر

بعدين لازم تديله انتي بيوتيك تجارب اجنس انفكشن. يا صباح وعن attention to nutrition and fuel balance. يعني الغذاء والفيول بالانس. نيجي بقى stage of recovery or flex. خد بالك انا عاوز تحط لي دايره حوالين الفليكسز. مين اللي هيريكفر؟ السنسيشنز ولا الموتور اكشن؟ ما ليه سنسيشن موتور اكشن بنوت ريكفر؟ الفليكس نيفر ريجريت ان ما عندهاش مش عاوز اعرف مش هيريكفر مش العام الفليكس بس. الاسبريتش فليكس فيرست ريفلكس تو ريكفر الفليكسورز فيبقى عنده بارابليجيا انفلكشن. يعني لو عودت العيان اول ما الريفلكسز ريكفر تلاقي الريفلكسز رجعت اكتر في الفليكسورز فتلاقي العيان عنده بارابليجيا انفلكشن. تاني ريجيكال تامل خاص بعبد الله هم مش كاتبين ولا فكروا فيها اساسا. الكلام ده عكس المفروض. المفروض التون اكتر في الانتي بيبتي مصر اللي هم مين؟ اللي هم الاكستنسور. ربنا خلى الريفلكسز ترجع الاول في الفليكسور وبعدين هترجع الاكستنسور بعد ست شهور. بعد ست اسابيع بيبقى تاني رجل. بعد ست شهور بيرجع الوضع الطبيعي فعلا رجل. ليه؟ الغرض الالهي واضح. مين اهم بروتكتيف فليكس؟ انك لو شكيت العيان ده بيسحب رجله اللي هو الفليكس واللور فليكس بالرغم ان هو لا حاسس ولا اراديا يقدر يحرك رجله وما زالت العين اللي هي فاكره لاحظت ان القدم مش طويله تاخدها على الحس. طب انهي عضلات في رجلي بتعمل فليكس واللور؟ الفليكس. فعشان كده ربنا خلى التون يرجع يعني كسر القاعده سخر كل حاجه لصالح البشر خلى التون يرجع الاول في الفليكسوس تشجيعا لحدوث الفليكسور بالذروه. مش العيان اللي عنده شلل بيعملوا له علاج طبيعي عشان المصل ما يحصلهاش ويستي يقعدوا يحركوا له المصل ويدوا لها استمراري عشان ما يحصلهاش ويستي. علاج طبيعي ده علاج الهي. يبقى اكتب لي فوق انها رجع اكتر في الفليكسوس علاج الهي مش طبيعي. ان ربنا بيشجع عندي الفليكس انها ترجع الفليكسوس جوه اللي هي ادي عضلات بتساهم في الفليكسوس. فربنا كسر القاعده وخلى التون يرجع الاول في الفليكسوس. مع ان احنا طول عمرنا بنقول التون في لور ريمز اكتر من انتي جرافت اللي هم الاكستنسور. عاوز ناس بتقرا مزاج الكلام ده درسته في اوروبا فليكسوس. شوف حتى جايب لك وراها فليكسوس درو ريفلكس فولوينج بلانتر ستيميليشن برضه كلام كبير بدون شرح. بوست بابينيسكي ساين فاكر البابينيسكي ان انت كان يحصل دورس فليكشن في الجيكتون وبعدين يحصل فليكشن في الفود ني دين هيب برضه تأمل خاص. انت واخد بالك انت لما تلعب في رجله تحت بيحاول يبعد عشان كده عمل دورس فليكشن في الجيكتون. يعني الجيكتون مش بيقرب منك بلانتر فليكشن بيبعد بعدين الانكل بعد لما يقوى الريفلكس اكتر يبقى النيه بعد لما يقوى اكتر يبقى اللي يبقى الريفلكس والجرور عمال يرجع حته حته. ده انا عاوز اشرح لكم حاجه جميله ان الاصل في البلانتر ريفلكس لو جبت شخص طبيعي صح قلنا بيحصل بلانتر فليكشن وجود توز بس لو قطعت البيراميدال بيحصل دورسي فليكشن في بيك تو. سيبك من الاكسترا برامي يوم تولد وانت لسه طفل رضيع البيراميدال تراكت مش شغال. الانسان البيراميدال تراكت بيتاخر جدا انه يبقى مايلينيتد ويشتغل. الانيمال لا الانيمال بتنزل بتمشي انما البيبي ينزل يمشي لا البيراميدال تراكت بيبقى مش شغال بيتاخر. فلو جيت لي بيبي وعملت له بلانتر ريفلكس حكيت له في رجله من تحت ليه عمل دورسي فليكشن البيراميدال مش شغال as part of flexor wheel drawn. يعني انت بتحاول تشكه ما بيبعد عنه. لما البيراميدال يبقى مايلينيتد بعد سنه والبيبي يمشي البيراميدال بيتكون بقى بيبقى مايلينيتد بيمشي بعد سنه يعكس الفليكس من دورسي فليكشن الى بلانتا فليكشن لان ده يساعد السبورت ارك ما يبقاش رافع يبقى حرف. لكن شوف ترتيب الاحداث مادة للتامل. ما زالت العين اللي هي تحرس البيبي. البيبي لما تلعب في رجله يعمل دورسي فليكشن ما يعملش بلانتا فليكشن. بلانتا فليكشن يعملها بعد سنه لما البيراميدال يشتغل ويبقى

ريفلكس بس ماس ريفلكس لمده كام شهر بس لحد ما ياخد على انه هيلبس حفاضه ويطعم انه ممكن يقعد على التواليت ويقرص رجله يحصل اربع حاجات فتن رجليه والابدومن يفضي والبريشر ريفيكيشن سويتنج ورايس في الارتيريال بلد بريشر بعد ست شهور بص السبورت الياكشن الرجلين المشلوله بيقف عليها ده ايه الروعه دي فبقول لك ده حس امراض باطنه بس طبعا احنا خدناها في نص ساعه انما كل حاجه فيها فهم تدل فعلا ان ربنا سخر كل شيء لصالح البشر وتحس حتى لما رجع التون رجع اكتر في الفليكسو ولا في الاستانسو الفليكسو تشجيع على حدوث الفليكسو ويل روع الفليكس كان بيرجع هنا او ما تاهل بعد ست اسابيع الفليكسو يزروع ليه وما زالت العين اللي هي تحرس القدم مشلول الفضل الحس وخلاص القسطره شلناها التريشن ديفيكيشن ريفلكس والايفن يقدر يفضي ويقعد ناشف كام ساعه بالماس ريفلكس اللي يقعد لحد ست شهور وبعد كده رجع البوستر سبورتنج رياكشن الستيج اوف ريكفري اوف ريفلكس از نوتنج وان مور سايد نوتنج وان مور سايد بعد كل سايد تعرف كده ولا لا؟ قول سيكولوجي بعد اسبوعين من التلفزيون اخبار امتحان عملي عملي سبوتنج